هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات، وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات، وترعوا من النعيم أكوابا، وادرعوا من التنعيم أثوابا، ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا، وتمتعوا بحور عين كواعب وأترابا، أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان. جنة جنة والله مقدار اشتاق.